احنا كمان صايمين زيكو يا حلوين، اسلام وكريم السنة دي صايمين زي كل سنة. لا لا لا، السنة دي اول سنة صيام، اول سنة صيام لكريم واسلام. اسلام وكريم اصحاب بيساعدوا بعض ويحمسوا بعض، وايه كمان بيعملوه مع بعض هنشوف كل مرة مع احنا كمان صايمين. انا زعلان من كريم، مش هكلمه تاني وهقول لكم ليه وانتوا احكموا بقى. النهاردة 10 رمضان، انا صحيت الصبح الحمد لله صايم اهو، وبعدين قلت اروح لكريم شوية، وانا بخبط على بابه لقيت حسن ابن حارس العمار بيبصلي. قلت له انت بتبصلي ليه؟ شتمني، ما قدرتش اسكت طبعا، رحت طبعا شتمه. كريم كان فتح الباب وقال لي غلط يا اسلام، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث. قلت له هو اللي بدأ، هو اللي شتمني الاول. راح رادد علي وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال فان شتمه احد فليقل اني صائم. زعلت منه وقلت انا مش هقعد معاه بقى، هو بيقول لي كده وانا مش غلطان، وحسن هو اللي شتم الاول. سبته وطلعت على بيتنا، ومع اني كنت زهقان وتعبان دخلت نمت. وجالي كريم علشان يصالحني لاني نايم، صحاني وقال لي صليت الظهر؟ قلت له لا، ولا ظهر ولا عصر. قال لي انت غلطان، الصلاة فرض وركن من اركان الاسلام، والصيام كمان ركن من اركان الاسلام، ما ينفعش تعمل واحد وتسيب التاني. وهو بيقول لي كده ليه؟ ما انا عارف ان هم ركن من اركان الاسلام وحافظهم كمان، اهم شهادة ان لا اله الا الله، واقام وان محمد رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. سهلة يعني. رحت اتوضيت وانا زعلان منه برضو، كل شوية يقول لي انا غلطان. ولاني كنت عطشان بقيت اتمضمض بمية كتير قوي، وبلعت شوية مية صغيرين، والله شوية صغيرين. ولما رحت قلت له الحمد لله العطش راح، اصلي مضمضت بمية كتير قوي وشربت شوية مية صغيرين والله. قام كريم وقال لي لا كده ما ينفعش المضمضة تبقى بمية كتير، وما ينفعش اي حاجة تخش جوه بطنك، ربنا سبحانه وتعالى شايفك يا اسلام. نزل كريم وهو زعلان مني، وانا كمان زعلان منه بقى خلاص. حكيت لامي، ما قالت ليش مين فينا اللي غلطان، بس قالت لي الصيام يا حبيبي رابع ركن من اركان الاسلام، وربنا سبحانه وتعالى جعل جزاؤه كبير قوي، ما يعرفوش حد غير ربنا سبحانه وتعالى، وجعل للصائمين اللي بيحافظوا على الصيام ويخلوا بالهم من اليوم بتاع رمضان وليله كمان، يعني مش الليل يقعدوا يتفرجوا على التلفزيون، لا يقروا قرآن ويصلوا ويعملوا حاجات فيها حسنات ويزيدوا من الأعمال الصالحة، ربنا سبحانه وتعالى جعل ليهم باب مخصوص يخشوا منه الجنة، اسمه باب الريان. ومش بس صيام رمضان اللي هو الفرض والركن من أركان الإسلام، لا صيام السنن كمان. وكده كلنا هنحاول نتقابل على باب الريان وندخل الجنة سوا إن شاء الله. هقول لكم بقى فزورة النهاردة. كريم ذكر شوية من أداب الصيام لإسلام، وماما كمان قالت له حبة كمان، لو حد فاكر حاجة منهم يقولها، ولو حد يعرف حاجة زيادة برضو يقولها. هقول لكم الفزورة تاني. كريم ذكر بعض آداب الصيام لإسلام، وماما كمان، مين فاكر منهم حاجة ومين يعرف حاجة زيادة عليهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.